الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. باب الفرائض. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الفرائض. والفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة مشتقة من الفرض وهو التقدير. وشرعا العلم بقسمة المواريث. نعم يا أسر. لماذا المواريث أدق؟ أحسنت. أشمل. التعبير بالمواريث يدخل فيه الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب ويدخل فيه ذوي الأرحام كذلك. لكن المصنف على كل حال عبر بالفرائض وهو تعبير سائغ. وكثير من العلماء يعبر بالفرائض. نعم. مسائل المواريث تذكر في ثلاث مواطن، تذكر في كتب الحديث ويذكرون فيها أحاديث المواريث. وطريقة سوق الأحاديث لا تخفى أنها لا تستوعب لك جميع مسائل الفرائض، وتذكر في كتب الفقهية في الكتب الفقهية على طريقة الفقهاء في ذكرهم للعبارات الفقهية، وفيها نافع. لكن العادة جرت أنها تذكر في كتب مفردة غالبا، إما في منظومات أو في منثورات. وميزة هذه أنها يعني قد تكون أشمل وتكون يعني أكثر في أكثر دقة في صوغ في صياغة هذه العبارات، مثل الرحبية والرحبية والبرهانية وغيرها. كتب كثيرة تكلمت على يعني كتب على أحكام الفرائض. لذلك نحن لما تمر بنا هذه الأحاديث ونأخذها فنحن لم نستوعب مسائل الفرائض، وإنما أخذنا أصول أحاديث الفرائض، وتبقى مسائل الفرائض موجودة في كتب الفرائض الأخرى. أول حديث ساقه المصنف حديث أصل في باب الفرائض، وهو حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها. المراد بالفرائض هنا الأنصبة المقدرة للورثة، ألحق الفرائض بأهلها. وهي كم فريضة أو كم نصاب؟ نعم ستة. يجمعها نصف وربع، ضعف كل شيء. نعم نصف وثلث، ضعف كل شيء، ضعف كل شيء نصفه. نصف ضعف كم؟ نعم ثلث. عندنا النصف ونصفه كم؟ الربع. ونصف نصفه الثمن. وعندنا الثلثين نصفها نصف الثلثين ثلث، ونصف النصف ثلث. هذه الستة الفرائض. قال ألحق الفرائض بأهلها، المراد بأهلها يعني من يستحقها مما دل القرآن والسنة على أنه يستحقها. فما بقي يعني ما بقي بعد توزيع الأنصبة المقدرة فلأولى رجل ذكر، يعني لأقرب النسب إلى المورث يعطى هذا الميراث. طيب فلأولى رجل ذكر، أليس يكفي أن يقال فلأولى ذكر؟ إذن لماذا قيل فلأولى رجل ذكر؟ منهم من قال أن هذا للتأكيد، لكن هذا فيه نظر. لأنه العرب لا يؤكدون إلا إذا كان ثمة حاجة للتأكيد ويعني رفع توهم، وهنا لا يوجد وهم ولا حاجة. ولعل الأقرب ما ذكره غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا أنها ذكرت تنبيها على سبب الاستحقاق بالعصوبة، يعني أنه إنما رجح في الإرث لأنه رجل، والرجل يختلف عن المرأة من جهة أنه يتصدى للضيفان وينفق على البيت وتلحقه المؤن والعيال وغير ذلك، فأشير إلى كونه رجلا كما قالوا تنبيها على سبب الاستحقاق بالعصوبة، تنبيها على سبب الاستحقاق بالعصوبة. طيب، الحديث دل على مسألتين أو ثلاث. المسألة الأولى، دل الحديث على أنه يبدأ في القسمة بأهل السهام والأنصبة المقدرة، فعندما تريد أن تقسم فتبدأ أولا بالتقسيم على أصحاب الأنصبة، لأنه قال ألحق الفرائض بأهلها، لأن الإرث إما أن يكون بفرض وإما أن يكون بتعصيب، فأنت أولا تبدأ بإعطاء كل صاحب حق حقه من أصحاب الفروض، ثم تنظر في الوارثين بالتعصيب. المسألة الثانية، دل الحديث على أنه إذا بقي بعد قسمة المواريث شيء فيعطى العاصب. من هو العاصب؟ قالوا العاصب من ليس له نصاب مقدر وإنما يرث بغير تقدير، من ليس له نصاب مقدر وإنما يرث بغير تقدير. وللعاصب ثلاثة أحكام: أنه يأخذ المال كله إذا انفرد، فلو أنه مات رجل عن أب فقط أخذ الأب المال كله، لكن لو أنه مات عن أم فقط ما أخذت المال كله. والأمر الثاني أنه إذا كان معه صاحب أصحاب فروض فإنه يأخذ الباقي بعدهم، فيأخذ الباقي. والأمر الثالث أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط. طيب، المسألة الثالثة في قوله فما بقي فلأولى رجل ذكر، وهذه أهم مسألة في الحديث، دل على أنه يقدم من العصبات الأقرب، فالأقرب من الذكور وهم العصبة، والتقديم فيه ثلاث اعتبارات: الأسبق جهة، والأقرب منزلة، والأقوى. الأسبق جهة هذا أولا، ثم الأقرب منزلة، ثم الأقوى. نأتي إلى الأولى، الأسبق جهة. الجهات خمس: أبوة وبنوة وأخوة وعمومة وولاء. الأبوة هذا أولا، ثم ثانيا الأبوة يدخل فيها الأب والجد وإن علا، البنوة الإبن وابن الإبن وإن نزل بمحض الذكور، الأخوة الأخ الشقيق الأخ لأب ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب وإن نزل، العمومة العم الشقيق العم لأب ابن العم الشقيق ابن العم لأب، الخامس الولاء. الولاء، فأول المراتب البنوة، احنا قلنا البنوة أول المراتب ثم الأبوة. إذن أول اعتبار أنك تقدم الأسبق جهة، لاحظ الترتيب: البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء. فلو فرضنا أنه مات ميت عن ابن وعم مثلا، طيب، وأخ، فالذي يأخذ المال من؟ الابن، لأنه أسبق جهة، لأنه أسبق جهة فالترتيب لهذه الجهات الخمسة: البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء. هذا فيما يتعلق بالأسبق جهة. بعد ذلك نأتي إلى، طبعا نعم، نأتي بعد ذلك إلى الأقرب منزلة، إلى الأقرب منزلة. أحيانا يكونون في جهة واحدة، لكن هنا أنت تحتاج إلى أن تنظر إلى الأقرب منزلة. مثلا مات عن ابن وابن ابن، فالأقرب منزلة من؟ الابن. عم وابن عم، العم أقرب. ابن أخ وابن ابن أخ، ابن أخ أقرب. أب وجد، الأب أقرب. هذا ما يتعلق بالأقرب جهة. نأتي إلى الأقوى، هذه الثالثة. أحيانا يكونون في جهة، في جهة واحدة، لكن تحتاج إلى أنك تنظر إلى القوة. فإذا كان العصبة في جهة واحدة ومنزلة واحدة، تقدم الأقوى صلة بالميت، وهو من يدلي بالأبوين، من يدلي بالأبوين. فإذا كان عندك أخ شقيق وأخ لأب، هما في جهة واحدة ليس كذلك، وفي منزلة واحدة، لكن في القوة ليس سواء. فمن يدلي بالأبوين أقوى ممن يدلي بأب فقط، وهكذا. فلو فرضنا أنه مات إنسان وعنده أخ شقيق وسبعة إخوة لأب، فالعاصب هو من؟ العاصب هو الأخ الشقيق. وبهذا يقال أن الترتيب بهذه الاعتبارات الثلاث: الأسبق جهة، والأقوى والأقرب جهة، والأقوى. نعم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم. متفق عليه. نعم. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أسامة بن زيد وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم. ومسألة الحديث أن الكافر لا يرث المسلم، فلو أنه مات ميت مسلم ومن بعض ومن قرابته من هو كافر، فإنه لا يدخل في الإرث، وهذا بالإجماع. قال النووي: أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم. والمسألة الثانية أن المسلم لا يرث الكافر، وهذا ما عليه جماهير الصحابة والتابعين، وإن كان ليس إجماعا لكنه عليه أكثر أهل العلم وعليه جماهير الصحابة والتابعين. إذن هما مسألتان: الأولى أن الكافر لا يرث المسلم، وهذا بالإجماع. الثانية أن المسلم لا يرث من الكافر، وهذا ما عليه أكثر العلماء. واحتجوا بأن بحديث أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وطبعا الجمهور الذين قالوا بأن المسلم لا يرث الكافر، الذين أجازوا توريث المسلم من الكافر، استدلوا بحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لكن الصواب أن المسلم لا يرث من الكافر، لحديث الباب: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم، ولا يرث الكافر المسلم. إذن الخلاصة أن اختلاف الدين يؤثر، يؤثر في المنع من الميراث، فالمسلم لا يرث الكافر والعكس. وفي هذا كما قال الناظم: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق، قتل، واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. نعم. طيب، هنا مسألة يذكرها أهل العلم في هذا الباب، يقولون: إذا أسلم الكافر قبل قسمة ميراث المسلم فإنه يورث ترغيبا له في الإسلام. لو أنه مات قريبه المسلم وقيل له: أنت لا ترث. قال: ولم؟ قالوا: لأنك غير مسلم. قال: أسلم. قالوا: إن أسلمت ورثت. فأسلم، فترغيبا له في الإسلام الفقهاء يقول أنه يورث في هذا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت، رواه البخاري. ثم أورد حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأورده مختصرا، والحديث في البخاري بأطول من هذا، وفيه أنه زيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة عن ابنة بنت ابن وأخت، فقال للابنة النصف وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني، يعني سيوافقني على هذه الفتوى. فسئل ابن مسعود وأخ وأخبر بقول أبي موسى رضي الله تعالى عنه، فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إذا وافقته في هذه الفتوى أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر هذا الحديث وقال للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. قال فأخبر أبو موسى بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. والحديث دل على مسألتين. المسألة الأولى دل على أنه لو وجد عندنا بنت وبنت ابن فإن بنت الابن تأخذ السدس، فإن البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، لأنه في الأصل لو كان عندنا بنتان فكم سترثان؟ ثلثان. فلما كانت واحدة منهما أنزل من الأخرى درجة أعطيت الأولى النصف وأعطيت بنت الابن السدس حتى يكتمل عندنا ثلثان. وكذلك أيضا لو كان عندنا أخت شقيقة وأخت لأب فللأخت الشقيقة النصف وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين. لماذا؟ والأختين كذلك، فلا نسوي بين البنت المباشرة وبين التي هي دونها في البنت المباشرة وبين التي هي دونها في الدرجة، وهذا ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا يسوى بين الأخت الشقيقة والأخت لأب. المسألة الثانية فيه في قوله وما بقي فللأخت، فيه أن الأخت الشقيقة أو التي لأب مع البنت أو أكثر أو مع بنت الابن تكون عصبة فتأخذ بقية الميراث بعدهم. ما معنى هذا؟ لو أن ميتا مات وكان عنده أخت شقيقة أو أخت لأب وبنت ابن، فإن للبنتين إن كانت بنتان متجاورتان يعني متقارنتان لهما الثلثان وما بقي للأخت، أو كانت إحداهما بنت والأخرى بنت ابن فما بقي فإنه يكون للأخت وتكون عصبة تأخذ بقية الميراث. طيب تأخذ بقية الميراث، مثلا أخت لأب وبنت ابن، فستأخذ الأخت لأب فستأخذ البنت النصف وللبنت الابن الباقي السدس وللأخت لأب الباقي، وهذا يسمى تعصيب مع الغير. تعصيب مع الغير، لأن التعصيب إما تعصيب بالنفس والذي سبق، وإما تعصيب مع الغير، وإما تعصيب بالغير وإما تعصيب بالغير الذي يكون مع الأخ المبارك، وإما تعصيب مع الغير ويكون لصنفين من الوارثات نساء. إما الأخت الشقيقة واحدة أو أكثر مع البنت وبنت الابن، وإما الأخت لأب مع البنت وبنت الابن. طيب حتى تتضح نضرب مثال. عندنا رجل مات وعنده بنت وعنده بنت ابن، طيب وعنده زوجة وعنده أخت شقيقة، فماذا نعطي هؤلاء؟ هاي عبد الرزاق. أي بنت ثلاثين نصف. نعم. طيب بنت الابن، بنت ابن سدس تكملت الثلثين، الباقي للأخت الشقيقة أو الأخت لأب، وهذا ما يسمى كما قلنا بالتعصيب مع الغير. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين. رواه الخمسة إلا الترمذي، وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة رضي الله عنه، وروى النسائي حديث أسامة رضي الله عنه بهذا اللفظ. ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين. والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد والنسائي في الكبرى من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده حسن من أجل سلسلة عمرو بن شعيب، سبق أن عمرو وشعيب صدوقا. ويشهد له حديث جابر وحديث أبي هريرة بذات اللفظ. وفي بعض طرقه سياق أطول من هذا: لا يتوارث أهل ملتين، والمرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا. الحديث وقول المصنف وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة، يقصد به أن الحاكم ساق الحديث حديث عبد الله بن عمر بنفس لفظ حديث أسامة السابق: لا يرث المسلم الكافر، وهي من رواية قتادة عن عمرو بن شعيب، لكنها رواية معلولة، والصواب عن عمر باللفظ المشهور الذي معنا هنا: لا يتوارث أهل ملتين شتى. لا يتوارث أهل ملتين لأنها رواية بقية الرواة عن عمر، وهم خمسة رواة. طيب قال بعد ذلك: وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. هذه في مقابل هذه، يقول لك النسائي روى حديث أسامة، لما قال لك أن الحاكم روى هذا الحديث بلفظ أسامة، أيضا قال لك وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني الحديث الذي من مسند أسامة جعله النسائي بلفظ هذا الحديث، بلفظ هذا الحديث: لا يتوارث أهل ملتين. واضح ولا لا؟ هاي يا عشاء، واضح ولا لا؟ يعني يقصد أنه حصل أن حديث أسامة روي بلفظين: روي بلفظ لا يرث المسلم الكافر، وروي بلفظ لا يتوارث أهل ملتين. وأيهما الصواب؟ لا شك اللفظ الأول هو الصواب، فهو في الصحيحين. وأما حديث أسامة بلفظ لا يتوارث أهل ملتين فهو حديث معلول، لأن النسائي أخرجه من طريق هشيم بن بشير عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد، بينما رواه شعبة وسفيان الثوري ومالك وغيرهم عن الزهري عن علي بن حسين به، لكن بلفظ لا يرث المسلم الكافر. ولذلك يحكم على رواية هشيم التي جعلها بلفظ لا يتوارث أهل ملتين بأنها رواية شاذة. قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: لم يسمع هشيم من الزهري حديث علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة لا يتوارث أهل ملتين شتى. وقال النسائي: وهشيم لم يتابع على قوله لا يتوارث أهل ملتين. وقال أيضا عقب حديث هشيم: هذا خطأ. القصد من هذا أن تعرف أن تعليلات العلماء على الأحاديث لما يذكرونها يشيرون بها إلى المقارنات بين هذه الطرق. طيب مسألة الحديث، الحديث أوسع من الحديث السابق. في الحديث السابق حديث أسامة كان بين المسلم الكافر وبين المسلم والكافر، بينما أفاد هذا الحديث أن الكفر ملل شتى ولا توارث بين أهل ملتين، فلا توارث بين يهودي ونصراني ولا بالعكس وهكذا. وهذا هو مذهب المالكية ورواية عن أحمد وغيرهم. وفي ذلك أيضا كما قلنا سابقا أن اختلاف الدين مؤثر. القول الثاني أن الكفار لا أن الكفار يرث بعضهم من بعض، وإنما فقط لا يرث المسلم من الكافر والعكس، وهذا مذهب الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة. ومن أخذ بظاهر الحديث واعتبر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه جده صحيحا أو حسنا فإنه لا يرى أن الكفار يرثون من بعض، سواء كان المسلم مع الكافر أو بقية ملل الكفر لا يرث بعضهم من بعض. طيب. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة. رواه الخمسة وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران رضي الله عنه، وقيل إنه لم يسمع منه. أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث عمران بن حصين في توريث الجد، والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد والنسائي في السنن الكبرى من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن البصري عن عمران بن حصين، والحديث صححه الترمذي بناء كما قال ابن دقيق للعيد بناء على أنه يرى أن الحسن سمع من عمران بن حصين. وقد خولف في هذا، فقد قرر المحققون كابن المديني وأحمد وأبي حاتم أن الحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولذلك فهو منقطع بين الحسن وبين عمران بن حصين. و المصنف رحمه الله تعالى عز الحديث للأربعة، ولعله وهم في نسبة الحديث لابن ماجه فلم يروه، وإنما هو عند أحمد والنسائي عند أحمد والترمذي وعند النسائي في الكبرى وليس في الصغرى. مسألة الحديث متعلقة بالجد وتوريثه، والجد أب، الجد أب وهو وارث، لكنه يرث إذا فقد الأب، إذا فقد الأب. أما إذا وجد الأب فإنه يحجبه عن الإرث. وقد أفاد الحديث أن الجد يرث بالفرض ويرث بالتعصيب. أما بالفرض فأخذ من الجملة الأولى حيث قال: لك السدس، فميراثه السدس. إذا لم يوجد الأب فيرث السدس، لأن هذا ميراث الأب. وأما بالتعصيب فأخذ من الجملة الثانية حيث قال: لك سدس آخر، ثم دعاه فقال: السدس الآخر طعمة أو طعمة، يعني أنه بالتعصيب، يعني أنه ناله بعدما قسمت المواريث فأخذ ما بقي، وكان ما بقي في هذه المسألة هو السدس. والخلاصة أن الجد وارث بالفرض أولا، وميراثه ميراث الأب وهو السدس، وبالتعصيب ثانيا وهو الباقي، أي يرث الباقي. فإن كان الباقي السدس أخذه، وإن كان الباقي أكثر من السدس أو أقل أخذه. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي. ثم أورد حديث ابن بريدة عن أبيه، والحديث أخرجه أبو داود والنسائي في السنن الكبرى من طريق أبي المنيب العتكي عن ابن بريدة عن أبيه، وإسناده ضعيف. أبو المنيب عبد الله العتكي متكلم فيه، قال البخاري عنده مناكير، وقال أحمد ما أنكر حديثه عن ابن بريدة، ووثقه ابن معين، وقال ابن عدي لا بأس به، لكن الأكثر على أنه متكلم فيه، ولذلك ضعفه غير واحد من أهل العلم. والحديث متعلق بميراث الجدة، وهي أم الأم وأم الأب، وإن علونا فأفاد الحديث أن الجدتان وارثتان، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع. وتشترك الجدتان فأكثر، تشترك الجدتان إذا استوينا، فإنهما يشتركان في الميراث، فإذا اختلفنا سقط الأبعد بالأقرب، يعني أن الأقرب تسقط الأبعد. كل هذا بشرط أن لا يكون ثمة أم، فإذا كان هناك أم فلا ميراث للجدة، لأن الأب يحجب الجد والأم تحجب الجدة، فالجدة أم، وحينها هي أقرب، فإذا وجدت سقطت الجدة، وإذا لم توجد ورثت الجدة وترث ميراث الأم. إذا كان عندنا جدتان على مستوى واحد ورثتا جميعا وتقاسمتا هذا الميراث وهو السدس، وإذا كان عندنا واحدة أقرب من الأخرى فإن الأقرب هي التي ترث والأبعد تسقط، والأبعد تسقط، سواء في ذلك ما كانت من جهة الأب أو ما كانت من جهة الأم. مثلا جهة عندنا جدة المتوفى لأمه وجدته لأبيه هما بمستوى واحد فترثان جميعا، لكن لو كانت الجدة التي من الأم أبعد كجدة جده مثلا، وهذه جدته هو أو جدة أبيه وهذه جدته هو مباشرة، فإن الذي يرث الأقرب.